وليس عنده ما يجبر به هذه الواجبات ولا يستطيع الصيام، هل له عذر بسبب المرض؟ فيما يتعلق فيما يبدو المزدلفة وأيام منى إذا كان مريض اختياره، خاصة مزدلفة، ولعل الأحوط له الأحوط أن يجبر هذه الواجبات بدم، وحتى كذلك خروجه من عرفة قبل غروب الشمس أيضا هذا واجب، بقاؤه الغروب هذا واجب، وكذلك ترك رمي الجمار، هذه كلها دماء. إذا كان فيما يبدو أن عليه أربعة دماء، فإذا كان لا يستطيع يصوم عن كل واجب 10 أيام، إذا كان لا يستطيع فيبقى في الذمة حتى يستطيع، إذا استطاع فإنه يؤدي، إما استطاعة مالية فيفدي، أو استطاعة بدنية فيصوم. وإن انتهى أجله وهو غير مستطيع فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعا، لكنه يبقى إذا قدر فإنه يقوم بهذه الواجبات التي في ذمته. ما معنى كف الثوب وكف الشعر؟ كان المقصود بالصلاة يعني، هو الأصل أن الإنسان لا يتشغل بمثل كف الثوب، وإنما لأن جاء في الحديث لا أكف ثوبا ولا شعرا، فالذي يبدو أنه إذا كان فيه تشاغل، أو كذلك أن يكف مثلا الأكمام أو يتنفل ويتمنطق، هذا كله يبتعد عنه الذي يدخل في الصلاة. ما حكم حديث قوله صلى الله عليه وسلم معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن لم يستطع فعليه بالصوم، وهل الصوم خاص بالرجال أو عام على الرجال والنساء؟ الذي يبدو أنه عام على الرجال والنساء، لأنه يؤدي إلى كبح الشهوة، وإن كان التعليل فإنه له وجاء، والأصل في الوجاء ورد الخصيتين، وهذا معلوم أن لا يكون في الرجال، لكن التعليل بمعنى أنه يقلل من حدة أو فوران الشهوة، وهذا بما يبدو أنه يشترك فيه الرجال والنساء. رجل تزوج امرأة فرزق منها ذرية، ولجهل يعود تلك القرية، هكذا القرية، طلقها عدة تطليقات في عدة مجالس ثم يراجعها بعد ذلك، وهي الآن زوجته وما زالت معه، فهل نكاحها وبقاؤها صحيح أم لا؟ لعل هذا يقابلني لأرى الصيغة التي تلفظ بها والأحوال، لأن السؤال هنا مجمل ومبهم. إلى كم ينقسم الخبيث؟ الخبيث منه ما هو محرم، ومنه ما هو دون ذلك، مستخبثات قد يكون منها ما هو دون ذلك، وإلا الأصل في المستخبث أن يكون محرم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهذا هو الأصل، لكنه في بعض إطلاقات الشرع وكذلك أيضا في مفاهيم اللغة أن الخبيث قد يطلق على ما هو أقل من التحريم. هذا وارد الحقيقة، يقول التعليل بالنهي على معنى مقارفة النجاسات، يقول قد لا يستقيم، هذا لا شك أنه يعني وارد، الإشكال هذا وارد. يقول لأن الحجامة كانت كما معروف نوع من الطب، وكذلك يمكن يقال بأن الطب في المسالك البولية ونحوها، هذا وارد الحقيقة، لكن كلما اشتدت حاجة الناس له كان الأمر فيه أوسع، كلما اشتدت حاجة الناس. فمثلا الطب فيما يتعلق بالمسالك البولية أو حتى في أمراض النساء والولادة بالنسبة للنساء، طبيبة المرأة مثلا، أو هذه غلبت الظن بنتائجها وفائدتها أقوى من غلبة الظن بالحجامة، أو أن الحجامة قد تنفع في بعض أنواع من الأمراض ولا تنفع في أمراض أخرى، بينما هذا غير متمحض غير ظاهر في لدى المتعاطين للحجامة، بينما بعض أنواع من الاستطباب يغلب على الظن أن نتائجها صحيحة وأن فائدتها متحققة. فكلما كانت الفائدة أكثر تحقيقا والنفع أكثر وضوحا مع الانضباط بضوابط الشرع، فإن هذا يكون يعني الحكم الشرعي فيه يكون أظهر وأوضح في الإباحة والنزاهة. هل رفع أستار الكعبة له أصل؟ لا، المقصود برفعها نوع من لأنها جديدة حتى لا تدنسها الأيدي، لأن أيام الحج زحام شديد فترفع من هذا الباب، فإذا خف الزحام أنزلت، هذا المقصود. ما الحكم في رجل يستخدم عمالا من بلادهم ويعملون أحرارا ويعطوه كل شهر مبلغ، وفي الغالب هذا المبلغ يكون ربع أجره اليومي، فما حكم هذا المال؟ هذا جائز ما دام اتفقوا على هذا جائز، لكن الذي ينبغي هو المراعاة من حيث عدم المشقة على الناس وخاصة على العمال، وكذلك أيضا أن لا يستجلبهم من بلادهم إذا كان ليس عنده عمل لهم. أما إذا كان استجلبهم من أجل أن يبثهم في الأسواق ويأخذ أجر، هذا لا، لأن هذا أولا على خلاف ما جاءه من أجله العامل، وكما أن هذا أيضا قد يؤثر على المصلحة العامة للبلد. لكن على كل حال اتفقوا فالاتفاق صحيح، والأصل في العمل هذا أنه مباح. ما حكم الشرع في ارتداء القميص والبنطلون؟ الأصل أنه ليس هناك زي خاص في الإسلام، وإن كان هناك ضوابط لللباس من حيث أن لا يصف ما تحته وخاصة العورة، وكذلك أيضا أن لا يكون ضيقا بحيث يصف المحاجم أيضا، وأن لا يكون في حق الرجال تشبه بالنساء وفي حق النساء تشبه بالرجال، وكذلك أيضا لا يكون تشبه بالكفار، وأن لا يكون أيضا شعار للفساق. هذه الضابط العامة. أما هيئة اللباس أن يكون قميصا أو سراويل أو ثوبا أو إزارا ورداء أو نحو ذلك، هذه مطلقة، ولهذا أقطار المسلمين تتباين في هذا فيما بينها، فلكل قطر ولكل جهة نوع من اللباس، لكنها كلها يجمع وأنها في حدود لا شك الضوابط الشرعية. التشبه أيضا كذا كما قلنا هو مجموعة الضوابط، حيث لا يجوز أن يتشبه المسلم بالكفار، كما أن الرجل لا يتشبه بالنساء والنساء لا يتشبهن بالرجال، وكذلك أيضا ما كان شعارا للفساق أيضا يترك. ولكن كثيرا ما يكون التشبه مرده إلى القصد، مرده إلى القصد وإلى النية. ولهذا حتى أحيانا حتى بعض الحركات المشي، حتى مشي الإنسان المعتاد إذا إذا إذا قصد به أن يمشي كمشي المخنثين مثلا، أو يمشي مشية نساء يتمايل ويتكسر نوعا من التخنث، مع أنه لا يجوز، مع أنها مشي، بينما بعض الناس قد يكون طبيعة مشيه هكذا، طبيعة مشيه في نوع من التكسر، لأن إما عنده ضعف في الخلقة أو نوع غير مقصود. فكثيرا ما يكون التشبه يرجع إلى النية. ولهذا في تقديري أن بعض البلاد التي يفشو فيها هذا اللباس القميص والبنطلون، وخاصة التي تعاقب عليه أجيال من صغارا ثم كبارا ثم صغارا، قد يكون 50 100 150 سنة أو نحو ذلك، الجيل الناشئ والذي قبله قد ما ليس لهم مقاصد، ما قصد التشبه بقدر ما كان نشأوا على هذا. وإن كان الذي ينبغي على كل حال ولا شك المطلوب في المسلمين التميز، المطلوب في المسلمين التميز، وأن يكون لهم استقلاليتهم في لباسهم وفي هيئتهم. وما أخذ المسلمون إلا حينما ذابوا وضاعوا وأدركهم الضعف فأعجبوا بأعداء الله. ما حكم الشرع في أن يطوف الرجل لوالده ووالدته وزوجته؟ لا مانع إن شاء الله. هل يجوز نوم بعد صلاة الفجر؟ نعم يجوز، ليس محرما، وإن كان البكور هذا أمر ندب إليه الشرع وفيه البركة وفيه الخير، لكن لو نام الإنسان إما لأنه قد سهر من الليل مثلا أو لتعب أو نحو ذلك، فالأصل هو الجواز، لكنه يفقد خيرا كثيرا ويفقد بركات كثيرة. صيام 3 أيام من كل شهر وهي الأيام إذا كان يوم 13 يوم السبت، هل فيه نهي؟ لا، ما دام أنه صامه لأنه من أيام البيض لا شيء في ذلك. أما لو أفرده بصيام لأنه يوم السبت هذا هو الذي جاء فيه النهي، أما لأنه صامه لأنه من أيام البيض فهذا لا شيء فيه. وكذلك لو كانت الجمعة أيضا من أيام البيض فإن هذا لا شيء فيه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.